بمناسبة ذكرى التاسعة والتسعين لميلاد السيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة للبن، أقيم الاجتماع الاحتفالي وحفلة الصداقة ومعرض الكتب وجلسة الأرض السينمائي في روضة كيم جونغ سوك للأطفال وشركة هم ذات المسؤولية المحدودة في منغوليا ومستشفى أبريمي جانسو كوريو المشترك في نيجيريا وشركة ويلبين جلوبال في سنغافورة. عرضت في المعرض الكتب التي تعرف بالنجاحات المفتخرة التي أحرزها أفراد جيشنا وشعبنا تحت القيادة الحكيمة للزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل والقائد المحترم كيم جونغ أون. عرض في جلسة الأرض السينمائي في ليمو بلادنا مجمع ماسينغ ليونغ للتزلج على الثلج. في الاجتماع الاحتفالي الذي أقيم في روضة كيم جونغ سوك للأطفال في منغوليا تم اتخاذ برقية التهنئة المرفوعة إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.